أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إنه توجد حرمتان. الحرمة الأولى حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه، لأنه كذب والكذب محرم. الحرمة الثانية حرمة إسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع إليه، لأنه قول بغير علم. وحينئذ فإذا قام الدليل على الحكم الشرعي، فإن كان دليلا قطعيا ارتفعت كلتا الحرمتين، لأن الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بالصدور، والقطع بالصدور طريقي إلى نفي موضوع الحرمة الأولى وهو عدم الصدور، وموضوعي بالنسبة إلى نفي موضوع الحرمة الثانية وهو عدم العلم. وأنا صرت شنو؟ عالما، فترتفع الحرمة الأولى والحرمة الثانية، لكن القطع بلحاظ الحرمة الأولى طريقي وبلحاظ الحرمة الثانية موضوعي. أما إذا لم يكن الدليل قطعيا وإنما كان دليلا ظنيا ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي، فهنا سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز أن ننسب الحجية والحكم الظاهري إلى المولى أو لا يجوز ذلك؟ الجواب: لا ريب ولا شبهة في جواز نسبة الحجية إلى الشارع. لماذا؟ لأن حجية خبر الثقة مثلا ثابتة بدليل قطعي، وإذا كانت ثابتة بدليل قطعي فترتفع الحرمة الأولى والحرمة الثانية ويجوز إسنادها إلى الشارع بلا إشكال. أما السؤال الثاني: هل يجوز أن ننسب مؤدى الدليل الظني، كما لو أخبرني الثقة بوجوب الجمعة فهذا المؤدى وهو وجوب الجمعة، هل يجوز أن ننسبه إلى الشارع أو لا يجوز ذلك؟ هنا نفصل بين الحرمتين. أما الحرمة الأولى التي موضوعها الكذب وعدم الصدور واقعاً، فقلنا إن القطع بالنسبة إليها قطع طريقي، والأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فإذا قامت الأمارة جاز إسناد المؤدى إلى الشارع كما لو كان لدينا قطع، لأن الأمارة تقوم مقام القاطع، فترتفع الحرمة الأولى والحرمة الثانية، ترتفع الحرمة الأولى. أما بلحاظ الحرمة الثانية، بلحاظ الحرمة الثانية القطع بالصدور بالنسبة إليها قطع موضوعي، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي؟ قلنا في البحث السابق أن الأمارة لا تقوم مقام القطع موضوعي. فإذا قامت أمارة على الصدور وعلى وجوب الجمعة مثلا، فالحرمة الثانية لا ترتفع. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة الثانية هو شنو؟ عدم العلم. ومع قيام الأمارة هذا الموضوع ثابت وجدانا، لأن الأمارة لا تصيرك عالما، بل تبقى شنو؟ لست عالما، لأن الأمارة غاية ما تفيده الظن. فموضوع الحرمة الثانية وهو ما لا يعلم أو عدم العلم ثابت وجدانا حتى مع قيام الأمارة الحجة المنجزة والمعذرة، لأنها وإن كانت حجة لكنها علم أو ليست علما؟ ليست علما. فموضوع الحرمة الثانية باق على حاله، والأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن القطع بلحاظ الحرمة الثانية قطع موضوعي، والأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. إذن كيف نتخلص من الحرمة الثانية؟ ما هي الطريقة الصحيحة لارتفاع الحرمة الثانية وجواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع؟ الجواب أمامنا حلان. الحل الأول أن نلتزم بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فنقول القطع والعلم بلحاظ الحرمة الثانية قطع موضوعي، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فتنتفي الحرمة الثانية. أما كيف تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؟ وذلك بأن نؤمن بمسلك جعل الطريقية والعلمية الذي آمن به الميرزا النائيني. فدليل حجية الأمارة يجعل الأمارة علما، فتكون الأمارة فردا اعتباريا من أفراد العلم. وإذا كانت الأمارة علما ارتفع موضوع الحرمة الثانية الذي هو شنو؟ عدم العلم. فإذا جاء العلم ارتفع عدم العلم، ولكن باعتبار أن الأمارة علم اعتباري وليس علما وجدانيا، فارتفاع الموضوع يكون ارتفاعا حقيقيا أم ارتفاعا تعبديا؟ يكون ارتفاعا تعبديا، وهذا ما عبرنا عنه بالحكومة. فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الحرمة الثانية، لأنه يرفع موضوعه وهو عدم العلم رفعا تعبديا، لأنه يعتبر الأمارة فردا من أفراد العلم. لكن هذا احنا قبلناه لو ما قبلناه؟ وهذا لم نقبله، لأننا نشترط في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. ودليل حجية الأمارة لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، وخصوصا إذا كان هو السيرة العقلائية التي يندر فيها بين العقلاء وجود القطع الموضوعي. إذن هذا الطريق الأول مسدود أمامنا. الحل الثاني أن نلتزم بالتخصيص، فنقول لدينا عام، هذا العام مفاده كل ما لا يعلم صدوره من الشارع يحرم إسناده إليه على نحو الموجبة الكلية، كل ما لا يعلم يحرم إسناده. ولكن نلتزم بمجيء المخصص الذي يخرج لنا بعض الأفراد التي يصدق عليها عدم العلم، ولكن مع ذلك يجوز إسنادها إلى الشارع. فنقول كل ما لا يعلم صدوره يحرم إسناده إلا المورد الذي قامت فيه أمارة، فإن الأمارة وإن لم تكن علما مع ذلك لا يحرم الإسناد، فتخرج الأمارة خروجا تخصيصيا. أو مو فقط الأمارة، نقول مطلق الحجة، كل ما لا يعلم صدوره يحرم إسناده إلا إذا قامت حجة شرعية عليه، فإذا قامت حجة شرعية عليه جاز إسناده ولو لم يكن علما. والأمارة حجة شرعية أو ليست حجة شرعية؟ حجة شرعية، فيجوز الإسناد مع أن المورد مما شنو؟ مما لا يعلم، لأن الأمارة لا تؤدي إلى العلم، لكنه مع ذلك استثنيناها وأخرجناها من عموم الحرمة بالتخصيص. ومن الواضح أن التخصيص يحتاج إلى مخصص، فما هو المخصص الذي أخرج الأمارة من عموم الحرمة؟ الجواب المخصص إما مثلا نلتزم بأنه الإجماع، أو سيرة المتشرعة، بأن يدعى بأن سيرة علمائنا الأجلاء قائمة على أنه إذا وصلهم حكم شرعي عن طريق خبر الثقة نسبوه إلى الشارع فقالوا أوجب الشارع كذا، مع أن الوجوب ثبت عن طريق أمارة وخبر الثقة، فسيرتهم قائمة على نسبة ما تقوم عليه الأمارة، نسبته إلى من؟ إلى الشارع. وسيرة المتشرعة كاشف إني عن الدليل الشرعي، فتكون مخصصة لعموم الحرمة، فمورد الأمارة خارج عن الحرمة تخصيصا. قال سيرة المتشرعة دليل لبني، سيرة المتشرعة تحتاج إلى إمضاء وكذا، أما سيرة العقلاء أقصد، سيرة العقلاء تحتاج إلى الإمضاء وغير ذلك، أما سيرة المتشرعة فدرسنا في الحلقة الثانية إن سيرة المتشرعة تحتاج إلى الإمضاء من الشارع أو لا تحتاج إلى الإمضاء؟ قلنا لا تحتاج. لماذا؟ لأنها كاشف إني كشف المعلول عن علته، أصلا هي لم تتولد هذه السيرة إلا بوجود الدليل الشرعي. هذا شرحنا في الحلقة الثانية ويأتينا إن شاء الله. طيب. وأما الحرمة الثانية، طبعا فيما لو كان الدليل ظنيا كخبر الثقة فهل يجوز إسناد المؤدى أم لا يجوز؟ قلنا الحرمة الأولى ترتفع لأن القطع بالنسبة إليها طريقي، والأمارة تقوم مقام القطع الطريق. أما الحرمة الثانية فموضوعها، موضوع الحرمة الثانية شنو؟ عدم العلم. يحرم إسناد ما لا يعلم، فموضوعها وهو عدم العلم ثابت حقيقة ووجدان مع قيام الأمارة. لماذا؟ لأن الأمارة لا تؤدي إلى القطع بالحكم، وإنما يبقى المؤدى مما لا يعلم لأنها دليل ظني. إذن كيف تنتفي الحرمة الثانية؟ فانتفاؤها يتوقف على أحد أمرين. الأمر الأول، إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع، أن نستفيد ذلك من دليل حجية الأمارة. وكيف يمكن ذلك؟ وذلك بأن نلتزم بما قاله الميرزا النائيني بناء على مسلك جعل العلمية، فدليل الحجية يجعل الأمارة علما فيكون حاكما ورافعا لموضوع الحرمة الثانية وهو عدم العلم رفعا تعبديا. وهذا الطريق قلنا غير صحيح. زين، الأمر الثاني، أو على إثبات، يتوقف نفي الحرمة يتوقف على إثبات مخصص. المن مخصص؟ للعام. يا عام، لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم، هذا عام. كل ما لا يعلم صدوره يحرم إسناده، هذا العام انخصص بمن؟ بالإجماع أو سيرة المتشرعة، ونخرج منه الحجة الشرعية مطلقا أو الأمارة، فنقول إلا الأمارة، فمع كونه ليس علما يجوز إسناده لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم. من هذا؟ من بيان للمخصص على إثبات مخصص. ما هو المخصص؟ من إجماع أو سيرة متشرعية، هذا المخصص يخرج موارد قيام الحجة الشرعية، فتكون النتيجة بعد التخصيص كل ما لا يعلم صدوره يحرم إسناده إلا ما قامت عليه الحجة الشرعية، ومؤدى الأمارة قامت عليه الحجة الشرعية لأن خبر الثقة حجة شرعا. حجة يعني حجة شرعا؟ لا، السيرة الشرعية، السيرة الشرعية أولا عطفناها على الإجماع، ثانيا نحن نريد شو نقول؟ أن المتشرعة يتعاملون مع الأمارة وينسبونها إلى الشارع، أما العقلاء قد لا يتعاملون مع الأمارة بهذه الطريقة. يعني الآن العقلاء مو كل ما إجاهم خبر ثقة مثلا ينسبونه إلى الشارع، ثم السيرة العقلائية تحتاج لمن؟ إلى إمضاء من قبل الشارع. لا بد أن نثبت أنها معاصرة للمعصوم، وأن المعصوم سكت عنها وأمضاها ولم يثبت ردع عنها، كلها طرق شنو مطولة. أفضل شيء أن نقول شنو؟ سيرة متشرعة ثابتة عند علمائنا في مقام الإفتاء وغير الإفتاء، حينما يجدون رواية رأسا يقولون الشارع أوجب الجمعة الشارع أوجب كذا، فهم من ينسب مؤدى الأمارة إلى الشارع. زين، هذا كله طبعا، هذا الطريق الأول والطريق الثاني، أو الحل الأول والحل الثاني، إنما نحتاجه إذا كان القطع المأخوذ موضوعا للحرمة الثانية، أخذ عدمه موضوعا للحرمة الثانية، أخذ بما هو كاشف تام. إذا كان القطع الموضوعي هنا أخذ بما هو كاشف تام، فنحتاج إما إلى الطريق الأول وإما إلى الطريق الثاني. أما إذا كان القطع الموضوعي أخذ بما هو منجز ومعذر، فالأمارة منجزة ومعذرة، فيكون دليل حجية الأمارة واردا عليه، فترتفع الحرمة الثانية بالورود، ولا نحتاج إلى الحكومة ولا إلى التخصيص، فتقوم مقامه بلا قطع بلا ريب ولا شك، ويجوز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وترتفع الحرمة الأولى والحرمة الثانية. هذا تمام الكلام في إثبات الأمانة لجواز الإسناد. إذا واحد عندنا سؤال في هذا المطلب فلا بأس. إبطال طريقية الدليل. نتعرض إلى أمور. الأمر الأول، ذهب علماؤنا الأصوليون إلى حجية القطع مطلقا، أي إن القطع سواء نشأ من الكتاب أو السنة، أو نشأ من طريق آخر غير الكتاب والسنة كالعقل مثلا، فهو على كل حال حجة ومنجز ومعذر، ولو لم يصدر ولو لم ينشأ من طريق شرعي، يعني حتى لو نشأ عن طريق عقلي فهو شنو؟ فهو حجة ومنجز ومعذر. بل نحن تجاوزنا ذلك حينما قلنا بأن قطع القطاع حجة، حتى لو قطع عن طريق أمر لا عقلي ولا شرعي مع ذلك قطعه حجة. فالقطع والدليل العقلي القطعي حجة بلا إشكال، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الكلام من علمائنا الأصوليين هو كلام نظري ليس إلا. أما إذا جئنا إلى الجانب العملي التطبيقي، فنحن لا نجد حكما شرعيا ليس مدلولا عليه بالكتاب أو السنة، أي لا يوجد لدينا حكم شرعي دليله المنحصر هو العقل وليس له أي دليل آخر، لا، كل ما لدينا من أحكام شرعية لها أصل في الكتاب أو السنة، ولا يوجد لدينا حكم شرعي ينحصر طريقه بالدليل العقلي. وهذا ما أشار إليه المصنف في مقدمة الفتاوى الواضحة، فقال كل ما في هذا الكتاب أخذناه من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولم نأخذ شيئا عن طريق العقل المجرد الذي دون أن يسانده العقل عفوا الشرع كتابا أو سنة. إذن لا يوجد لدينا عملا حكم شرعي ينحصر طريقه بالدليل العقلي. لكن نظريا نقول إذا قام الدليل العقلي على حكم شرعي فهذا الدليل العقلي حجة إذا كان قطعيا. الأمر الثاني، خالف في ذلك علماؤنا الأخباريون حيث قالوا بأن القطع إن كان ناشئا من الكتاب والسنة فهو حجة ومنجز ومعذر، أما إذا كان ناشئا عن طريق غير شرعي كالدليل العقلي فهذا القطع ليس حجة ولا منجزا ولا معذر. إذن ما هو القطع الحجة لديهم؟ القطع الحجة ما كان ناشئا عن طريق شرعي من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، أما إذا كان القطع عن طريق العقل المحض فهذا ليس بحجة ولو كان قطعا، يعني حتى لو كان قطعا لكنه ليس منجزا ومعذر. وهذا الكلام أول من أشار إليه الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية، ثم تبعه على ذلك المحدث الجزائري في الأنوار النعمانية، والمحدث البحراني في الحدائق أيضا قالوا بأن القطع الناشئ عن طريق الدليل العقلي ليس بحجة. وهذا الكلام على ظاهره غير مقبول وباطل، إذ كيف يوجد قطع ثم نقول إن هذا القاطع ليس بمنجز ولا معذر؟ ولهذا أشكل عليهم المشهور بأن القطع له لازم ذاتي، وهو شنو؟ الحجية. الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع التي تدور معه وجودا وعدما، ولا يعقل أن يوجد القطع ولا توجد الحجية مهما كان منشأ القطع سواء كان شرعيا أو عقليا. كلما تحقق الموضوع وهو القاطع تحقق المحمول وهو الحجية. ومن هنا صار علماؤنا الأجلاء بصدد توجيه ما قاله الأخباريون لأنه واضح البطلان، فلا بد أن نخرجه بتخريجة تبعدهم عن هذا القول الباطل. والغرض الأساسي من عقد هذا البحث هو شنو؟ هو بيان التخريج الأصولية لما قاله الأخباريون من عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. نريد أن نخرجه تخريجا شنو؟ أصوليا على حسب القواعد. ومن هذه التخريجات الأصولية ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال إن سلب الحجية عن القطع الناشئ عن طريق دليل عقلي يكون عن طريق إبطال طريقية الدليل. إذا أبطلنا طريقية الدليل سقطت حجيته. وها هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من طريقية الدليل؟ وما هو المراد من إبطالها، إبطال طريقية الدليل؟ الجواب: طريقية الدليل هي كاشفيته، ولذلك نسميه قطع طريقي. يعني شنو قطع طريقي؟ يعني كاشف عن الجعل الشرعي. وأثر هذه الطريقية هو المنجزية والمعذرية، باعتبار أن القطع كاشف عن الحكم الشرعي فتثبت له المنجزية والمعذرية. فالطريقية هي الكاشفية وأثرها الحجية، وإبطال الطريقية ليس بمعنى إبطال الكاشفية، لأن الكاشفية أمر تكويني، ولا يمكن أن نأتي إلى القاطع ونبطل كاشفيته، هذا مستحيل. إذن ما هو المراد من إبطال الطريقية؟ إبطال الطريقية أي إبطال أثرها. يعني شنو إبطال أثرها؟ يعني إبطال الحجية، إبطال الحجية التي هي أثر للطريقية. زين، هذا السؤال الأول. إذن عرفنا الطريقية وما معنى إبطال الطريقية. السؤال الثاني: هل يمكن للمولى أن يبطل طريقية الدليل وحجيته أو لا يمكنه ذلك؟ الجواب: نعم، يمكن للمولى أن يبطل طريقية الدليل وحجيته ولو كان الدليل قطعيا. حتى لو كان الدليل قطعيا، المولى بإمكانه أن يبطل طريقيته. وإذا تساءلت: إذا كان الدليل قطعيا فكيف نبطل حجيته؟ شلون يعني؟ أليس هذا من سلب الحجية عن القاطع؟ وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن سلب الحجية عن القاطع ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. الجواب: إن كان المراد من إبطال الطريقية والحجية للقاطع إبطالها إبطالا مباشرا فهذا مستحيل، لاستحالة سلب المنجزية والمعذرية عن القاطع. ولكن المولى قد يتوصل إلى ذلك بطريق غير مباشر، بمعنى أنه لا يسلب الحجية عن القاطع بعد حصول القطع المنجز، وإنما يحول من البداية دون حصول القطع المنجز. زين، ما هي الطريقة المثلى لذلك؟ والطريقة المثلى التي يتبعها المولى لذلك هي تحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. والقطع الكاشف والمنجز والمعذر أي قطع؟ هو القطع الطريقي. فإذا حولنا القطع من طريقي إلى موضوعي، يعني بطلت طريقيته وكاشفيته وزالت حجيته، وهذا ما يكون بإحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى على نحو الشرطية، بأن يأخذ المولى كشرط أساسي في فعلية الحكم أن يكون القطع به عن طريق دليل شرعي. فيقول المولى: أيها المكلف، إذا قطعت بالجعل عن طريق دليل شرعي تنجز عليك المجعول وصار فعليا. لأن إذا تذكرون درسنا في الحلقة الثانية أنه لدينا جعل ولدينا شنو؟ مجعول. فبإمكان المولى أن يأخذ العلم بالجعل بطريق خاص وهو الطريق الشرعي، العلم بالجعل عن طريق شرعي يأخذه موضوعا لمن؟ لفعلية المجعول. يعني متى يصير المجعول فعليا؟ إذا علمت بالجعل عن طريق من؟ عن طريق الشارع. والمنجز والمعذر، المنجز والمعذر هو القطع بالجعل أم القطع بالمجعول؟ درسنا بالحلقة الثانية القطع بالجعل حج، يعني منجز ومعذر لا يكفي، وإنما المنجز والمعذر إنما هو القطع بالمجعول. يعني الإنسان قد يقطع بجعل الحج لكنه غير مستطيع فلا يتنجز عليه الحج. متى يتنجز عليه؟ إذا قطع بالاستطاعة، يعني قطع بفعلية وجوب الحج بتحقق قيوده وشروطه. فالقطع المنجز هو القطع بالمجعول وليس القطع بالجعل. والمولى إذا اشترط في الجعل أن يكون العلم بالجعل عن طريق شرعي، هذا يعني أن المكلف إذا قطع بالجعل عن طريق شرعي يتحقق المجعول أو لا يتحقق؟ مو فهو منجز، القطع بالجعل لا منجز ولا معذر. المنجز والمعذر هو شنو؟ فعلية المجعول. فنأخذ في فعلية المجعول في موضوعه، نأخذ في موضوع المجعول ماذا نأخذ؟ العلم الشرعي بالجعل، العلم عن طريق شرعي بالجعل. فالقطع عن طريق شرعي بالجعل صار موضوعا لمن؟ للمجعول. أعيد هذه العبارة: أن يأخذ المولى في موضوع المجعول، يعني في فعلية المجعول، يأخذ في موضوعه شرطا. ما هو الشرط؟ أن تقطع بالجعل عن طريق شرعي. فالقطع بالجعل أخذ في موضوع المجعول، فهو قطع طريقي لو موضوعي؟ أخذ في موضوع المجعول. يعني متى يتحقق المجعول والفعلية؟ إذا قطعت بالجعل عن طريق شرعي. فالقطع بالجعل بلحاظ المجعول هو قطع موضوعي، وإن كان بلحاظ الجعل هو قطع طريقي. يعني إذا قطع المكلف بالجعل عن طريق آية أو رواية فهذا القطع كاشف عن الجعل، ولكنه مولد لمن؟ للمجعول، لأنه موضوع وقطع موضوعي للمجعول. أما إذا قطع المكلف بالجعل عن طريق عقلي فتحقق موضوع المجعول أو لم يتحقق؟ تحقق أو لا؟ لم يتحقق، لأن موضوع المجعول ما هو؟ القطع الشرعي، بينما هنا حصل القطع عقلي. فبحصول القطع العقلي بالجعل لا يتحقق المجعول، وإذا لم يتحقق المجعول فلا منجزية ولا معذرية. فالنتيجة صارت النتيجة المكلف قاطع بالجعل عن طريق دليل عقلي، ولكنه مع ذلك لا يصير الحكم فعليا ولا منجزا ولا معذرا. وهذا معناه أن القطعة قد سلبت منه شنو؟ الحجية. يعني يوجد قاطع لكنه ليس منجزا ومعذرا. إن قلت هذا القطع موجود بالجعل، الجواب القطع بالجعل منجز ومعذر أو ليس منجزا؟ ليس منجزا. المنجز هو القطع بمن؟ بالمجعول. وقد أخذ في المجعول القطع الشرعي بالجعل، فإذا انتفى القطع الشرعي بالجعل وجاء مكانه القطع العقلي بالجعل فالمجعول لا يتحقق، فلا منجزية ولا معذرية، فيكون كلام علمائنا الأخبارين صحيحا. إذا القطع العقلي لا منجز ولا معذر. هذا بالنحو الأول، نحو الشرطية، أو يؤخذ بنحو المانعية بأن يقول المولى إن القطع بالحكم الشرعي عن طريق العقل مانع عن فعلية المجعول. القطع العقلي بالحكم مانع عن فعلية المجعول. مانع يعني شنو مانع؟ المانع ماذا يعني؟ المانع يعني ما أخذ عدمه. حينما نقول الرطوبة مانعة من الإحراق يعني أخذ في الإحراق عدم الرطوبة. فحينما نقول القطع العقلي يمنع من تحقق فعلية المجعول، هذا يعني أخذ عدم القطع العقلي في موضوع المجعول. وهذا قطع موضوعي وقطع طريقي، أخذ عدمه في موضوع المجعول فهو قطع موضوعي. فإذا تحقق القطع عن طريق العقل إذن وجد المانع، وإذا وجد المانع لم تتحقق الفعلية فلا تنجيز ولا تعذير. أما إذا تحقق القطع عن طريق الشارع فارتفع المانع فتحققت الفعلية صار منجزا ومعذرا. إذن نحول القطع من طريقي إلى موضوعي بمعنى أن يؤخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم المجعول، ولا يصير المجعول فعليا إلا إذا انعدم القطع العقلي. فإذا وجد القطع العقلي تحقق المانع ولم تتحقق فعلية المجعول فليس منجزا ولا معذرا. وبهذه الطريقة النتيجة ايش راح تصير؟ إذا تحقق القطع عن طريق عقلي راح يتنجز الحكم أو لا يتنجز؟ لا يتنجز. لماذا؟ لأنه أخذ فيه عدم القطع العقلي، لأن القطع العقلي مانع من حصول التنجيز والتعذير بأخذ عدمه قيدا في حكم في الحكم المجعول. وأخذ عدمه قيدا ممكن بالنسبة للمولى فتبطل حجية القاطع. لكن يا قطع القطع العقلي كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته. إبطال الطريقية بمن فسرها؟ بإبطال الحجية. وذلك عن طريق تحويل القطع من الطريقية إلى الموضوعية، يعني من قطع طريقي منجز ومعذر إلى قطع موضوعي أخذ عدمه في المجعول، بأن يأخذ المولى ماذا يأخذ؟ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي. الدليل الخاص شنو مراد؟ القطع العقلي بالجعل الشرعي، عدم قيام الدليل الخاص وهو الدليل العقلي القطعي على الجعل الشرعي، يأخذه قيدا عدم القطع، يأخذ عدم القطع العقلي في موضوع. من يأخذ في موضوع؟ إذن هو قطع شنو؟ موضوع. يأخذ عدمه في موضوع الحكم المجعول. يا مجعول بذلك الجعل، في ذلك الجعل، العبارة يعني توضيحية يمكن حذفها، يعني القطع بالدليل، القطع بالجعل عن طريق الدليل العقلي يؤخذ عدمه في فعلية المجعول. يا مجعول بذلك الجعل، طبعا هو المجعول بذلك الجعل وليس مجعولا آخر. فالنتيجة فيكون عدم قيام دليل خاص وهو الدليل العقلي القطعي، عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي يكون قيدا في الحكم المجعول، يعني لا يتحقق فعلية المجعول إلا مع عدم الدليل القطعي العقلي، فأخذ عدمه قيدا. فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي، يعني شنو الدليل الخاص؟ قام الدليل العقلي القطعي، انتفى المجعول. لماذا؟ لأنه ماذا اشترطنا في المجعول؟ عدم القطع العقلي، وهنا تحقق القطع العقلي فانتفى موضوع المجعول، فينتفي المجعول، انتفى المجعول بانتفاء قيده وهو عدم قيام الدليل الخاص. فإذا قام الدليل الخاص انتفى موضوعه. زين، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، لأن المنجزية والمعذرية وين تثبت؟ للمجعول وليس للجعل. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي مباشرة حتى يقال هذا أمر مستحيل، بل هذه الطريقة شنو؟ هي من الحيلولة دون وجود هذا القطع المنجز والمعذر، لأن القطع المنجز والمعذر هو القطع بالجعل والقطع بالمجعول، هو القطع بالمجعول، فالمولى يحول دون حصول القطع بالمجعول، لأنه إذا حصل القطع بالجعل عقلا انتفى المجعول، فلا يحصل القطع بالمجعول، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل. ولا قطع في المقام بالمجعول. لماذا؟ لأنه أخذ فيه عدم قيام الدليل الخاص وقد قام الدليل الخاص. ولا قطع في المقام بالمجعول وإن كان القطع بالجعل ثابتا، أنت قطعت بالجعل عن طريق دليل عقلي، قطعت بالجعل، لكن هذا القطع لا قيمة له، لا منجز ولا معذر، وهذا القطع بنفسه سينفي المجعول، وإذا انتفى المجعول انتفت المنجزية والمعذرية، غير أن هذا القطع الخاص وهو القطع بالجعل عن طريق دليل عقلي، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه هذا القطع يكون نافيا لفعلية المجعول. لماذا؟ لأنه أخذ عدمه قيدا في الفعلية نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، يعني عدم الدليل الخاص. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص كالقطع بالجعل عن طريق الدليل العقلي أو عن طريق الدليل الشرعي، لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل، علم مخصوص بالجعل نأخذه شرطا في المجعول. العلم المخصوص الذي نأخذه شرطا في المجعول يعلم هذا العلم الناشئ عن طريق شرعي، فيشترط في المجعول أن نعلم بالجعل عن طريق شرعي أو أخذ عدمه قيدا في المجعول. عدم من؟ القطع الناشئ من طريق عقلي. فما يؤخذ شرطا هو القطع الشرعي، وما يؤخذ عدمه شرطا هو القطع العقلي، ولا يلزم من كل ذلك دور. لماذا لا يلزم الدور؟ لأننا أخذنا العلم بالجعل أو عدم العلم بالجعل في موضوع المجعول. لو أخذنا العلم بالمجعول في موضوع المجعول لزم الدور، أما أخذ العلم بالجعل أو عدم العلم بالجعل في موضوع المجعول فلا دور فيه. وإن كان الوقت انتهى لكن أكمل قراءة المطلب. وقد ذهب جملة من العلماء وهم الأخباريون إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، ورد هذا الكلام. وقيل في التعقيب على ذلك أنه إن أريد بهذا تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل، يا طريقة بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول. فهذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن، لكن ممكن على نحو عالم الثبوت. هل يوجد عليه دليل أو لا يوجد؟ لا يوجد عليه دليل، فهو ممكن ثبوتا أي واقعا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا. لا يوجد لدينا دليل أخذ عدم القطع العقلي في موضوع المجعول. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي مباشرة بدون التحويل المذكور، هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا مستحيل، فهو مستحيل لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية. وهذا المطلب سيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. إذن هو ممكن ثبوتا لكن غير ممكن إثباتا إذ لا دليل عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبس هذا يعني بس هاي التطبيق مالته، لأنه إذا خلي على الدرس الجاي، هو مشكلتنا بالتطبيق، إذا خلي على الدرس الجاي كنا عيد قلنا في الدرس السابق وناخذ لنا ربع ساعة، فاللي عنده درس براحته.